جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. تبويب قال قبل ذلك: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول زكريا الأنصاري: لا تختص المقاتلة بترك الصلاة والزكاة، بل سائر العبادات كذلك، فالاقتصار عليهما تعظيما لشأنهما، أو لأن العبادة بدنية فمثل بالصلاة، أو مالية فمثل بالزكاة. ما رأيكم؟ هو كلام صحيح، لأن يعني إذا امتنع ناس يعني عن أن يصوموا فيقاتلون. والمقاتلة تقتضي الكفر؟ لا، ما يلزم أن يكون كفر، لأن من أقر بالزكاة ولكنه امتنع من دفعها مع إقراره بها يعني يقاتل يعني حتى يدفعها، فلو دفعها أو أخذت منه فإنه حصل المقصود وأدي الواجب، ولكنه لا يحصل الأجر يعني إذا كان إنما دفعها مكرها فإن لا يحصل أجرها، مثل الإنسان الذي عليه نفقة أولاده واجبة ولكنه لا يدفعها ويمتنع من دفعها. مثل الرجل الذي يعني يمتنع من الإنفاق على أولاده ويلزمه القاضي أو يحكم القاضي عليه بذلك فيخرجها كارها من أجل حكم القاضي، فإنه يكون سقط الواجب عنه، لكنه لا يحصل أجرا لأنه ما نواه، وما نوى الخير وما نوى أداء هذا الواجب حتى يؤجر عليه، ولكنه حصل تأدية الواجب عليه بوصول نفقة من ماله إلى أولاده. وكذلك بالنسبة للزكاة، فإذا أخذت منه حصل المقصود ولكنه لا يحصل أجرا عليها، لا يحصل أجرا عليها لأنه ما نوى يعني إخراجها حتى يؤجر، ولكنها أخذت منه قهرا فيعتبر الزكاة أخذت منه ولكنه لا يحصل الأجر عليها. يقول: كيف يكون حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس غريبا وقد جاء من طريق آخر حديث أبي هريرة، ألا يكون عزيزا؟ هو كما هو معلوم الحديث هو باعتبار الصحابي، لأنه يعني إذا تعدد الصحابة يعني يكون عزيز ويكون مشهور ويكون متواتر، يعني التواتر بكثرة الصحابة فيه، والمشهور بتعدد الطرق، والعزيز يكون بعد طريقين، لكنه يعني من حيث الراوي الواحد أو الصحابي الواحد يعتبر غريب، يعتبر غريبا من حديث ذلك الصحابي. أما يعني كونه يعني يأتي الحديث من طرق أخرى يعني يمكن يكون عزيز ويمكن يكون مشهور ويمكن يكون متواتر. يقول: هل تؤخذ الجزية من أهل الأوثان الذين ليس عندهم كتاب ولا شبهة كتاب؟ لا، ما تؤخذ الجزية منهم، تؤخذ من أهل الكتاب. وهل تؤخذ الزكاة من المسلم الجديد مباشرة أم حتى ينتظر به عاما كاملا؟ معلوم أن الزكاة إنما تجب يعني عند حولان الحول، ومعلوم أن الإنسان إذا كان أنها أسلم وكان ثمرة موجودة على رؤوس النقل فإنه يجب عليها إخراجها، ما يقال لأنه كونها ظهورها واستمرارها كان في حال كفره وأنه لم يوجد في حال إسلامه إلا وجود الثمرة، فإنه يجب عليه إخراج الثمرة. نحن دائما نسمع منكم الكفار مخاطبون في فروع الشريعة، هذا مخاطب فرع الشريعة من قبل. نعم، أسلم هم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون في فروع الشريعة، ويعني يثابون يعني عليها بعد وجود أصولها، بعد وجود الأصول التي هي أصل التوحيد، فهم مخاطبون فيها تبعا للفروع. وعلى هذا، على هذه القاعدة، على هذه القاعدة نعم تؤخذ منهم الزكاة. لكن كما قلت يعني هذا الذي هذا الذي أسلم والثمرة موجودة فإنها تؤخذ منه الزكاة، تؤخذ منه الزكاة، لأن هذا حق يعني في ماله وهو مسلم. وكذلك أيضا لو كان أنه يعني مال نقود أو ما إلى ذلك على هذه القاعدة فإنها تؤخذ منه. الحافظ بن حجر في الفتح نقل معنى الراغب الأصبهاني قبله يقول: وقلما يكون الشجاع مستحيا. مستحيا، مستحيا، إيه يعني قصده أنه يعني الشجاع يعني عنده جرأة وعنده يعني قدرة على كونه يعني يأخذ حقه، بخلاف الإنسان الذي عنده حياء ويستحي من الناس، وإذا يعني طلب منهم يعني حقه وليس عندهم شيء يعني يستحي أن يطالبهم، يعني وكذلك أيضا يمهلهم. لكن يقصد بذلك أن الشجاع قل أن يكون يعني أنها يكون عنده جرأة، يعني هذا هو السبب. هل هناك حياء مذموم؟ نعم، الحياء اللي هو الخجل، الخجل الذي يعني يكون في الإنسان ويكون فيه يعني الرجل يعني يشبه المرأة يعني في الخجل، وفي يعني هذا شك أنه مذموم. يقول: هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي أم لفظي؟ بعض العلماء قال إنه لفظي، لكن يعني الذي يظهر أنه حقيقي، لأن فيه يعني فرق يعني بين من يقول إنه كمال ومن يقول إنه يعني داخل في مسمى الإيمان. وأذكر بعض بين شارح الطحاوية وغيره ذكر يعني جملة من الأشياء التي يعني فيها يعني بيان أنه حقيقي وأنه ليس مجرد لفظي، لأنه لو كان مجرد لفظي ما في مشكلة، ما في إشكال، اللفظي يعني لا إشكال فيه ولا يذم فيه، وإنما الذي يذم فيه هو كون الخلاف حقيقي. فيه ذكر من شارح الطحاوية يعني أشياء ما أذكرها يعني تبين أن الخلاف أنه ليس لفظيا وإنما هو حقيقي. وأذكر منها أنه يجر أو أنه يؤدي إلى الإرجاء المرجئة الذين يعني يقولون لا يضر مع الإيمان دم كما لا ينفع مع الكفر طاعة، أنه يجر إليه أو أنه وسيلة إليه. وذي ذكر أشياء أخرى ما أذكرها الآن. الحديث: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خير أو من خردل من إيمان. هل يفيد أن العاصي كثير الذنوب ومن يترك بعض الفرائض والأركان مع أنه يؤمن بالله ويعلم أن الشريعة حق ولا يجحد شيئا من أصول الإيمان، فهل هذا يدخل الجنة ويخرج من النار بالشفاعة؟ من كان عنده يعني إيمان وعنده شيء من المعاصي ولم يحكم بكفره، من لم يحكم بكفره فهو مؤمن فهو مسلم. أقول من لم يحكم، إذا كان لم يحكم بكفره فهو مسلم، وإذا حكم بكفره فليس مسلم وهو من أهل النار. أكثر الأسئلة في قضية حبة خرد من الإيمان والقول بكفر تارك الصلاة. يقول هذا الرجل عنده إيمان لكنه ما يصلي. لكن جاء يعني ما يدل على أنه كافر بتركه للصلاة وأنه بذلك خرج من الإيمان. قوله ينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، هل معناه أن الله يخلقهم مرة أخرى؟ معلوم أن الخلق إنما هو الخلق الأول، ولكنهم يعني نفس الجسد الذي يعني حصل سود وحصل تغير أنه يعني يظهر ويعود يعني كما كان، لأنه يعني يوجد خلق غير الخلق الأول، وأنه يدخل الجنة يعني جسم غير الجسم الذي كان في الدنيا، لأن الأجر إنما يكون للجسد الذي أحسن، والعذاب للجسد الذي أساء. فيعني ينبتون، لكن لا يعني ذلك أن هذا خلق جديد ما له علاقة بالخلق الأول الذي كان عليه في الدنيا، لأن الخلق الأول الذي كان في الدنيا هذا هو الذي عليه الثواب والعقاب، لأن حصل من الإساءة والإحسان، فيكون الثواب والعقاب لهذا الجسد الذي أحسن وأساء، وهو ينعم في الجنة لذلك الجسد الذي كان في الدنيا قد أحسن. ولكنهم يعني يخلقون على هذه الهيئة بأن يكون ذلك الجسم الذي دخل النار واسود فيها يعني يزول هذا الأثر الذي حصل بسبب النار والذي هو اسوداده، فيرجع الجسد كما كان. هل يشترط في كون الشيء ناقضا من نواقض الإيمان أن يكون هذا الأمر مجمع عليه بين العلماء؟ لا، ليس ذلك. ترك الصلاة كما هو معلوم ليس محل إجماع، ترك الصلاة ليس إجماع فيه خلاف، ولكن الأدلة واضحة فيه، يعني لا من ناحية الدليل ولا من ناحية ما نقل عن الصحابة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمر لو سلك واديا لسلك الشيطان فجا غير فجه، هل فيه دليل على عصمته؟